ودعنا وكأننا لن نأتي أرجع عليها آخر النظرات فلربما تنأى بنا الدنيا ولم نروي عليل الأعين النهمات ودعنا وكأننا لن نأتي أرجع عليها آخر النظرات فلربما تنأى بنا الدنيا ولم نروي عليل الأعين النهمات ما حيلة الدنف المحب إذا نأى غير الوجوم وواكف العبرات كنا هناك وها هنا بتنا وقاد وقف الحجيج بهذه الساحات هذا يطول وذاك يسعى جاهدا هذا شغل العباد هنا فهذا مطرق يدعو وهذا قائم لصلاتي بلد ينوف على البلاد بفضله والوقت ليس كسائر الأوقات والله ما وصف يحيط بما جرى في موقف الدعوات في عرفات دلت على ذاك الصعيد شوارف ما جربت حلواه من سنوات ذل يجور العز نحوك رحمة وبه سترقى أرفع درجاتي هذا أذانك يا خليل ترددت أصداؤه في القول والحركات يا دعوة عبرت مقاييس المدى فتجاب بالأرواح والأصوات لبيك ضج بها الحجيج فأسهرت عيني عن نوم وعن غفواتي لبيك يلفظها الأعاجم نغمة ليست كباقي العج والنغمات بالأمس يا للأمس جئت ملبيا واليوم أجمع لهفتي وشتاتي أخذ الحجيج متاعهم وتآهبوا فكأنهم أخذوا أنيس حياتي